بعمله شو بعمله مع قلبي دوام. انت اللي كنت فيه بعدك كيف بتقويك؟ صوته مجروح بيندهلك بديله الروح. يا صوت اللي بعده حارقني، مشتاق لإيديك تسرقني من حالي أمام. يا ضحكي صداها مرافقني، يا صوت اللي بعده حارقني، مشتاق لإيديك تسرقني من حالي أمام. شو بدي قلو؟ تعبان وشو بعملو؟ ما عندي دوام.